بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 36 من سورة هود عليه السلام إلى الآية 4 بعد 100 من نفس السورة برواية قانون عن نافع. قالوا تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور. قرأ قانون بإسقاط الهمزة الأولى، وله على هذا الإسقاط القصر والمد هكذا: حتى إذا جاء أمرنا أو حتى إذا جاء أمرنا. قالوا تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. قرأ قالون بحذف التنوين أي بكسرة واحدة هكذا: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. قالوا تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قرأ قالون بضم الميم وبغير إمالة في الراء هكذا: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها من أجرى رباعيا. قالوا تعالى: يا بني اركب معنا. قرأ قالون يا بني بكسر الياء، وأصلها بنو صغر على بني، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء الأولى ثم لحقتها ياء الإضافة فبقيت مكسورة هكذا: يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا. وله الإظهار والإدغام في قوله تعالى: اركب معنا. قالوا تعالى: ويا سماء أقلعي. قرأ قانون بإبدال الهمزة الثانية واوا هكذا: ويا سماء وقلعي وغيض الماء. قوله تعالى: فلا تسألني ما ليس لك به علم. قرأ قانون بتشديد النون هكذا: فلا تسألني ما ليس لك به علم، على أنها نون التوكيد الخفيفة أدغمت في نون الوقاية. قوله تعالى: ومن خزي يومئذ. قرأ قانون بفتح الميم من يومئذ هكذا: ومن خزي يومئذ، على أنها حركة بناء لإضافته إلى غير متمكن. قوله تعالى: ألا إن ثمود كفروا ربهم. قرأ قالون بتنوين كلمة ثمود هكذا: ألا إن ثمودا كفروا ربهم، وإذا وقف وقف بالألف، والتنوين على إرادة اسم الحي. قوله تعالى: ومن وراء إسحاق يعقوب. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الأولى مع المد والقصر هكذا: ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا تعالى: ومن وراء إسحاق يعقوب. قرأ قانون برفع الباء هكذا: يعقوب مبتدأ مؤخر وخبره من وراء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فينا بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.